بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا جميعا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه العظيمة أن بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. ثم أشكره سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، وأشكر جميع المسؤولين والمنظمين لهذه الندوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات الكرام والكريمات، المملكة العربية السعودية اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون منطلق الرسالة المحمدية ومهبط الوحي، والله سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اصطفى مكة والمدينة، وهذا الاصطفاء والاختيار شرف كبير وفخر عظيم من لدن الرب الكريم لهذا البلد الأمين. واصطفى الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية، واصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأسرة المباركة المالكة في هذا الوقت لأن تكون حاكمة ومسؤولة عن الحرمين الشريفين. البلد الأمين مكة المكرمة، أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: وهذا البلد الأمين، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين سأل ربه عز وجل قائلا: رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله دعاءه. وإلى اليوم ولله الحمد هذا البلد مكة وما حولها ولله الحمد نعيش فيها في أمن وأمان وإيمان وإسلام وسلام. فهذا البلد كان بلدا وما زال كان بلدا آمنا مطمئنا، وامتن الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الزمان بقيادة حكيمة راشدة تطبق شريعة الله وتقيم الحدود وتنشر التوحيد والسنة وتمنع الشركيات والبدعيات وكبائر الذنوب. فانتشرت في هذه البلاد المباركة ولله الحمد المساجد في أرجاء هذا الوطن المبارك، وعلت من خلال مآذن هذه المساجد كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حاملة للعزة والخير والبركة والسعادة. قامت هذه القيادة المباركة من لدن الملك المؤسس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمه الله، مرورا بأبنائه البررة، وحتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين برعاية أشرف بقعتين وأطهر مكانين، برعاية أشرف بقعتين وأطهر مكانين على المعمورة: بيت الله الحرام في مكة والمسجد النبوي في طيبة الطيبة، وأيضا رعت الوحيين وخدمت الوحيين، فهم خدام البيتين وخدام الوحيين بطبع القرآن الكريم في أفخر طباعة وتوزيعه على المسلمين في كل مكان، وأيضا خدمة السنة وخدمة كتب السلف الصالح، إنها والله نعمة عظيمة بذلت هذه القيادة المباركة الغالي والنفيس في خدمة الحرمين والوحيين، حتى إن ملوك هذه البلاد يتشرفون بلقب خادم الحرمين الشريفين، والذي أعلنه الملك فهد رحمه الله فلقب به إبان حكمه لهذه البلاد المباركة، وثبته الملك عبد الله رحمه الله تعالى، وانتقل إلى الملك سلمان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. صار الحرمان الشريفان في هذا الوقت في أبهى حللهما نظافة ورعاية وحماية، وتواصلت الرسالة الخالدة والدعوة المباركة من بيت الله الحرام ومسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التمسك بالتوحيد والسنة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فنسمع من على منبر الحرمين الدعوة إلى كل خير، إلى كل خير جاءت به الشريعة السمحة من توجيهات وتعاليم وإرشادات، منقولا ذلك كله من خلال قنوات فضائية، إضافة إلى الخطاب المباشر لملايين الحجاج الذين يتوافدون على هاتين البقعتين في موسم الحج العظيم ومواسم العمرة، ونظرا للدور الكبير الذي يمثله المسجد في الدعوة إلى الله جل وعلا، فقد قامت المملكة العربية السعودية ببناء المساجد والمراكز الإسلامية في كثير من دول العالم كالدول العربية والإسلامية وأمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، وبدأ ذلك في عهد الملك خالد رحمه الله، بدأت انطلاقة المملكة العربية السعودية في تعمير المساجد والمراكز الإسلامية في الخارج، حيث شهد هذا العهد تنفيذ الكثير من هذه المشاريع في مدن شتى من دول العالم، وهو استخدام لوسيلة دعوية جديدة بذلت المملكة من أجلها كل غال ونفيس. وكان لثقل المملكة العربية السعودية السياسي وعلاقاتها الدولية القوية مع دول العالم دور كبير في تسهيل إقامة مثل هذه المشاريع على أراضي تلك الدول، الأمر الذي وسع من انتشار الإسلام وربط بين المسلمين في ديار الغربة، كما أسست في الداخل مكاتب توعية للجاليات الموجودة داخل الوطن تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية، تهدف لدعوة غير المسلمين للإسلام وتوعية المسلمين منهم بالدين وتوثيق رابطتهم بالدين الحنيف بدروس ودورات ومحاضرات وندوات وكتب وأشرطة ومطويات، وفي هذه البلاد المباركة جهاز أمني ممثلا في وزارة الداخلية، يقف وراءه رجال مخلصون وقفوا بالمرصاد للمفسدين والمخربين من أهل الفكر الضال وأهل الانحراف الفكري، أهل الضلال والإرهاب. شارك في هذه الجهود العظيمة مع وزارة الداخلية وزارة الشؤون الإسلامية موعية للمجتمع بخطر داء الإرهاب من خلال خطب الجمعة والمحاضرات في المساجد ومكثفة المناشط الدعوية التي تستهدف فئة الشباب لتحصنهم ضد داء الإرهاب وداء الانحراف الفكري. هذه أدواء وبيلة، حتى صارت البلاد ولله الحمد في هذا العهد المبارك، عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، صارت البلاد ولله الحمد مضرب المثل في الأمن مع الرقي الأخلاقي، ويشار إليها بالبنان ولله الحمد. لم تقتصر جهود قيادة هذه البلاد على نشر الأمن الداخلي، بل توسعت الجهود فاضطلعت بحمل هموم المسلمين في كل مكان، فتواسيهم حين تمسهم ضراء الحروب أو تطالهم يد العدوان أو تنزل بهم مصائب الدهر، مصائب الدنيا ماديا ومعنويا، مسهمة في نشر الأمن في بلادهم والسعي بما تمتلك هذه القيادة الرشيدة من مكانة كبرى ومنزلة عظيمة في العالم في التخفيف من معاناة المسلمين وتفريج همومهم ومساعدتهم. فالقوافل الإغاثية لا تنقطع من هذه البلاد عن المحتاجين، وما وقفه سلمان الحزم سدده الله وزاده عزا، ويؤازره عضيده الأمين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهمام محمد العزم وفقه الله وزاده من فضله، مع كثير من البلاد، مع أهل اليمن في مصابهم الأليم، وهذه الفتن التي تموج بهم من محاولة نشر المذهب الرافضي في بلادهم وزعزعة أمنهم، وقفت هذه القيادة مع القيادة الشرعية في اليمن حتى يعم الأمن في بلادهم والرخاء. وأيضا ما وقفته هذه القيادة الرشيدة من قديم الزمان مع قضية فلسطين التي تبنتها منذ عهد الملك المؤسس، وسعت وتسعى بكل ما أوتيت من قوة في حلها والوقوف مع إخواننا الفلسطينيين لإعادة حقوقهم المسلوبة والمشروعة، كما أن من حكمة هذه القيادة الرشيدة أن فتحت المجال للشعب السعودي الكريم للإسهام في هذا الدور الكبير من خلال حملات شعبية لجمع المساعدات المادية والمعنوية، ومن أواخرها وليس آخرا ما شهدناه قبل أسابيع من وقوف هذه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مع زلزال أو الزلزال الذي ضرب تركيا، ففتحت المجال للشعب للإسهام في هذا الدور الكبير من خلال حملات شعبية لجمع المساعدات المادية والمعنوية. فكانت هذه القيادة وهذا الشعب هم القدوة في ذلك. فيفتتح مليك البلاد وفقه الله هذا المشروع الخيري، ويتوالى بعده أصحاب السمو والعلماء وأهل المال والأعمال وعموم الناس ممن كان له أو مما كان له الأثر الواضح بعد الله في وقاية هذه البلاد الطيبة من الشرور وبقائها رافلة في ثياب الأمن والرخاء. وإنه يتوجب علينا جميعا، يتوجب علينا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا، يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا للمحافظة على نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونعمة التوحيد والسنة ونعمة الرخاء التي نعيشها. يقول سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحافظ على هذه النعم التي نعيشها، نعم في الدين ونعم في الدنيا ولله الحمد، وذلك من خلال شكرها قولا وعملا، أن تلهج ألسنتنا بشكر الله سبحانه وتعالى، ثم شكر القيادة الرشيدة، ثم شكر هذا الشعب الكريم قولا وعملا، محافظين على تعاليم ديننا، موثقين روابطنا بقيادتنا الرشيدة، حذرين من دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم من أهل جلدتنا أو من جلدتنا أو من أهل جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ولكنهم أهل ضلال وانحراف، من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، اتخذوا الخروج على الأئمة منهجا، اتخذوا الخروج على الأئمة منهجا، صفتهم الخروج، يخرجون من بلاد التوحيد والسنة والإسلام إلى بلاد الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. هم كلاب النار، كما كانوا ينبحون في الدنيا على أهل الخير ينبحون في النار والعياذ بالله. اتخذوا الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا باللسان والأقوال، ولو استطاعوا بالأفعال لفعلوا، نسأل الله يكفينا شرهم. منهجهم الإفساد في الأرض، خادمين بفعلهم هذه وبأفعالهم المشينة وسلوكهم وسلوكهم السيء، يخدمون بذلك أعداء الدين، مشوهين ديننا الحنيف الذي جاء باليسر والسماحة والاجتماع، اجتماع الكلمة. فحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ قيادتنا، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ ولي عهده ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا، وأن يرينا في أعدائنا عجائب قدرته، وأن يكفينا شرهم بما يريد سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ وطننا من كل سوء وكيد ومكر، وأن يهدينا جميعا ويجعلنا جميعا هداة مهتدين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.